بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه. باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه. ذكر البخاري بسند عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا، فإنما له ما قدر له، ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. هذا الأثر عن ابن مسعود صحيح. وابن مسعود رضي الله عنه ينبه المسلمين إلى أمر ينبغي أن يعلم وأن يجتنب ما يحذر منه. ابن مسعود يقول: من جاء إلى شخص يطلب منه حاجة، يريد منه مالا دينا أو مالا صدقة أو شفاعة في أمر، المهم يطلب من شخص حاجة، ابن مسعود يوجه هذا الجائي والطالب إلى أنه لا يمدح من جاء إليه حتى يفتنه، يمدحه بأشياء ما هي فيه، يبالغ في مدحه، فربما تسبب في افتتانه فيظن هذا الممدوح أنه قد صار فين، ربما ظن أنه قد صار يعني من أصحاب الفضل الذين لا يدرك شأوهم، أو من أصحاب الخير الذين سبق غيره إلى غير ذلك. فهذا تنبيه ينبغي أن يكون معتبرا. يأتي فلان إلى فلان يريد منه حاجة، أريد منك حاجة إن يسر الله لك بذلك، أعنتني أعطيتني جزاك الله خيرا، وفقنا الله إياك، جعلنا الله إياك مفاتح خير مالك شر، جعلنا الله متعاونين في طاعته متحابين في مرضاته، من هذا الكلام الطيب. أما أن يبالغ في مدحه كما سمع: من مثلك، أو من يعني أكثر خيرا منك وبرا منك، وأنت إلى آخره، هذا يتنبه ويحذر من الوقوع فيه. كذلك بالمقابل يأتي بعض الأشخاص إلى أشخاص يريد منه حاجة، فينطرح له إلى حد ممكن يعني أنه يذل نفسه، ممكن يبكي بين يديه وما أشبه ذلك مما ينطرح لمن يطلب منه حاجة، والمطلوب أنه لا يصل إلى هذا الحد. فربما رأيت شخص عند المخلوق يبكي بين يديه، وهو مع هذا وهو في حق الخالق لا أدب منه مع الله، ولا إقبال ولا تضرع ولا إلى آخره. فهذا خطر على العبد أنه يكون بين يدي المخلوق منطرحا إلى هذا الحد، وهو بالمقابل بين يدي الخالق ليس عنده التضرع بين يدي الله، وكذلك الخضوع التام بين يدي الله عز وجل، والاضطرار والافتقار إلى ما عند الله عز وجل. هذا كما سمعتم مما ينبغي أن يتنبه له حتى لا يقع المسلم في هذا. هنا ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي عزة وهو يسار ابن عبد الله الهذلي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة أو فيها حاجة. هذا الحديث حديث أبي عزة، أخرجه أيضا ابن حبان رحمه الله تعالى والدولابي وكذلك الحاكم وأحمد، هو حديث صحيح، هو حديث صحيح. وقد جاء من حديث مطر ابن عكامس السلمي، هو عند ابن حبان والحاكم، وقد جاء من حديث جندب بن سفيان وهو عند الحاكم، وجاء من حديث ابن مسعود هو عند ابن ماجه وابن أبي عاصم والطبراني في الكبير وعند الحاكم رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. هذا الحديث كما سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض، إذا أراد قبض عبد بأرض قال جعل له بها أو فيها حاجة، جعل له فيها حاجة، يذهب ليقضي الحاجة تلك في نظره وتكون، ويكون هذا الذهاب سببا لقبض روحه هناك. قال الله في كتابه الكريم: ما تدري نفس، أكمل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس، أكمل، بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. بعض علماء استشكل إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، إذ أنه قال، قالوا ليس في الحديث ما يناسب الباب، والذي يظهرنا البخاري بيّن أن الشخص لا بد له أن يحتاج إلى غيره، لا بد له أن يحتاج إلى غيره، فيذهب ويأتي ويرحل ويغترب إلى غير ذلك، فهذه قضية لا بد منها، لكن يبقى في ذلك المحافظة على الأدب، المحافظة على الأدب بما ينبغي أن يحفظ الشخص ماء وجهه. قال: إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض، ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ ماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ نستفيد منه أن الشخص إذا تحرك من مكانه، من مكانه المقيم فيه المعتاد فيه إلى مكان آخر، ينبغي أنه يجعل في حسبانه أنه قد لا يعود، أنه قد لا يعود، أنه قد يموت في هذا الخروج وفي هذا التحرك والارتحال، وأنه قد لا يعود. كم من خارج ما عاد إلا خبره، ما رجع إلى أهله إلا خبره أنه قد مات، فيبقى فيكون مستعدا، مستعدا للقاء الله، ويعلم أنه مقبوض متى شاء الله، وأن هذا أمر غيب عنه، لا يدري أين يكون قبضه ولا متى يكون أخذ روحه. قال: إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. فالشخص كما سمعت الحديث يحث على أن المتحرك والمسافر والمغترب والمتنقل ينتبه على نفسه، فيكون على استقامة، لا يصاب بالغفلة ولا بالتلاعب بالدين ولا بتأخير العبادات بدعوى أنا مسافر، أنا مشغول، أنا مرهق إلى آخره، بل يعبد الله ويحافظ على طاعة الله ويبتعد عما حرم الله، فإن هذا أنفع له، فلعله إن لقي الله في تلك الرحلة أو السفرة أن يلقى الله بوجه أبيض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقول الرجل الله هو فلان. إيش عنوان الدرس؟ باب لا يقول الرجل الله هو فلان. وبسند عن مغيث أنه سأل ابن عمر عن مغيث يزعم أن ابن عمر سأله عن مولاه فقال الله وفلان، قال ابن عمر: لا تقل كذلك، لا تجعل مع الله أحدا، ولكن قل فلان بعد الله. هذا أثر، هذا أثر عن ابن عمر أن الشخص لا يقول الله وفلان، ولكن يقول لولا فلان بعد الله. هذا الأثر الذي بين أيدينا الألباني هنا ضعفه وفي السلسلة تردد في تضعيفه لأنه اختلف في مغيث هذا، فمن قائل إنه مجهول، وذكر الألباني أن ابن حجر ذكر لعله ابن سمي وهو ثقة، فقال فإن كان هذا فالأثر صحيح، فالألباني تردد في تصحيح هذا الأثر وتضعيفه هذا في السلسلة، أما هنا فقد جزم بتضعيفه. وعلى كل هذا الذي رآه ابن عمر وقال قد صح عن ابن سيرين وصح عن غيره من السلف أنهم كانوا يقولون أن الشخص يجعل فلانا بعد الله، أن الشخص يجعل فلانا بعد الله فيقول لولا فلان بعد الله، لولا تعاون فلان معي بعد الله، وهذا اللفظ صحيح في حد ذاته وليس فيه أي إشكال. قال الإمام البخاري رحمه الله، وسيأتي إكمال هذا الباب في الباب الآتي، باب قول الرجل ما شاء الله وشئت، باب قول الرجل ما شاء الله وشئت. إيش عنوان الدرس الثاني؟ بسند عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله نداء؟ ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. سمعتم هذا الحديث؟ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي، هو صحيح والحمد لله. وهذا الحديث قد جاء عن صحابة آخرين، هذا الحديث قد جاء عن صحابة آخرين، قد جاء من حديث قتيلة عند الحاكم والبيهقي وأحمد وعند الطحاوي، لكن حديث قتيلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فجاء هنا، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام بثم. كذلك أيضا قد جاء هذا الحديث من حديث حذيفة عند أحمد وابن ماجة وعند أبي داود وغيرهم، أن حذيفة قال إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام أني رأيت رجالا من أهل الكتاب، فقالوا نعم القوم أنتم، أي للرسول الصحابة، نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد كنت أكره أن تقولوها، قد كنت أكره أن تقولوها، فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ثم شاء محمد. وقد جاء من حديث الطفيل، وهو من حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله تعالى عنه، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه رأى في المنام قوما من أهل الكتاب فقال له نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله، قال وماذا؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كنت أستحي منكم أن أقولها لكم، فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقد جاء الحديث من حديث جابر ابن سمرة عند الطحاوي وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا. نأتي إلى حديثنا هذا، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا رجل من جملة الصحابة ومن جملة المسلمين، قال ما شاء الله وشئت، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت. هذا اللفظ محتمل أن يكون شركا أكبر وأن يكون شركا أصغر، فيكون شركا أكبر متى كان القائل يعتقد أن المخلوق بمنزلة الخالق، أو أن مكانة المخلوق ومنزلة المخلوق بمنزلة الخالق، فهذا يكون شركا أكبر، ويكون شركا لفظيا، ويكون شركا أصغر متى كان لا يعتقد أن مشيئة المخلوق مثل مشيئة الخالق، وإنما يعلم أن مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق وتحت مشيئة الخالق إلى آخره، لكنه أخطأ في اللفظ، هذا يكون شركا أصغر. إذن الشرك الأكبر متى اعتقد الشخص أن مشيئة المخلوق ومكانته ومنزلته وما أشبه ذلك كمثل الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر. قال: ما شاء الله وشئ. إذن الخطأ هنا يكمن في الخطأ هنا يكمن في ماذا؟ في ماذا؟ في وجود الواو، في وجود الواو. هذه الواو جعلت هذا القائل يقع في ماذا؟ يقع في ماذا؟ يقع في الشرك عياذا بالله. بعض العلماء رحمهم الله جعلوا هذا من الشرك، وجعلوا هذا داخلا في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وجعلوا هذا القول داخلا في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال هنا رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. إذن هذا فيه إيش؟ قول ما شاء الله وشئت فيه إيش؟ في غلو في النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الرجل يحسن به الظن أنه ما أراد الغلو ولا أراد التعظيم للنبي الممنوع شرعا، وإنما ظن أن التعظيم هذا مأذن به. قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ هذا استفهام إيش؟ استفهام إيش؟ إنكاري، إنكاري. الرسول ينكر على هذا الرجل مقولته هذه، يقول له: أجعلتني لله ندا؟ أي جعلتني نظيرا لله ومساويا لله، أي في المشيئة، في المشيئة. فالرسول لم يترك هذا الرجل يقول ما قال، بل قام بتعليمه وبإرشاده وبزجره عليه الصلاة والسلام. قال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. وجاء في لفظ: قل ما شاء الله وحده. الرسول هنا دعا إلى أنه لا تقرن مشيئته عليه الصلاة والسلام بمشيئة الله، ولو كانت بثم، ولو كانت بثم، وهذا من باب إخلاصه عليه الصلاة والسلام، إخلاصه لربه وتعظيمه الكامل لربه عليه الصلاة والسلام، ومن باب أدبه مع الله، من باب أدبه مع الله. وهذا هو المطلوب من كل مسلم ومسلمة، التأدب مع الله عز وجل. ونستفيد من هذا أن الشخص إذا مدح بمدح فيه مزاحمة لله في ربوبيته أو ألوهيته أنه لا يقبل ذلك ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت قام بزجر وتعليم هذا الرجل رضي الله عنه. قال: جعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. إذن نستفيد من قوله ما شاء الله وحده أن الأصل أننا نقول يعني هكذا ما شاء الله، وهكذا تبارك الله، وهذا فضل الله، والله كذا، ولا نقرن معه أحد. هذا هو الأفضل، وهو الأفضل والأكمل والأبعد عن الشبهة، والأبعد عن الشبهة. إذ أن الناس يتفاوتون في إخلاص تعظيمهم لله عز وجل، وفي تصفية توحيدهم ربهم سبحانه وتعالى. لكن قد جاءت الأحاديث بالتجويز، أن نقول ما شاء الله ثم شاء فلان فنأتي بثم. وما الفرق بين الإتيان بالواو وبين الإتيان بثم؟ من يقول ما الفرق بينهما؟ قم. الواو تفيد مطلق العطف والجمع، تفيد مطلق العطف. لما نقول جاء زيد ومحمد، يحتمل أن محمد جاء قبل زيد، ويحتمل أنه جاء مع زيد، ويحتمل أنه جاء بعد زيد. هذا المطلق الجمع، المطلق العطف. ها؟ والثاني وثم تأتي للترتيب، أي البدء بربنا، البدء بربنا. تفضل. وجعل المخلوق بعد الله، وجعل المخلوق بعد الله. ثم تفيد التراخي، أي أن هنالك، أن هنالك يعني فاصل بين ما لله وبين ما للعبد، بين ما هو لله وبين ما هو للعبد. هذا إذا جئنا بثم، إذا جئنا بثم. هذه الفائدة، أن ثم للترتيب مع التراخي، وأن الواو لمطلق العطف، لمطلق العطف كما سمعت. ونستفيد من هذا أهمية تعلم اللغة العربية، أهمية تعلم اللغة العربية، إذ أن الشخص قد يقع في الشرك بحرف، قد يقع في الشرك بحرف، فإذا تعلم اللغة العربية عرف من ذلك أشياء، ومن ذلك أن يميز بين الحروف، بين معانيها وبين مقتضياتها، فيكون قد أحسن في هذا التمييز والتفريق. إذن كما سمعتم، يجوز للشخص أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ويقول أنا عند الله ثم عند فلان. لكن هل يصرح أن يقول أنا أتوكل على الله ثم على فلان؟ هل يصرح أن يقول أتوكل على الله ثم على فلان؟ أتى يا رجال، ها أتى يا أحمد، لا يصلح. لأن التوكل أكمل من العبودية التي خص الله بها نفسه. فلا يقول أن الشخص أنا متوكل على الله وعلى فلان ثم على فلان، ولا يقول حسبي الله ثم حسبي فلان. لا، هذا يجتنبه الشخص. طيب، هل يصلح أن يقول الشخص ما لي إلا الله في السماء وأنت ثم أنت في الأرض؟ ما لي إلا الله في السماء ثم أنت في الأرض، هل له أن يقول هذا؟ من رفع يده؟ هاتوا يا رجال، من رفع يده؟ قال ليس له ذلك. ولما؟ والشخص يقول أنا عند الله ثم عندك، أنا أرجو الله ثم أرجوك. سمعت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني على كل، كما سمعت يعني قوله ما لي إلا الله في السماء ثم أنت في الأرض، يظهر أنه يجوز والأفضل ترك هذا اللفظ وأمثاله، ترك هذا اللفظ وأمثاله، من باب يعني المحافظة على التوحيد، من باب سد الذرائع التي يخشى من الوقوع في الشرك. على كل، ما كان شركا أصغر فهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما كان شركا أصغر، مثل هذا أنا عند الله وعندك وما لي إلا الله وأنت، هذا من الشرك الأصغر إذا كان ما هنالك شرك إلا في اللفظ، لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. فالمطلوب كما سمعت اجتناب أن الشخص يقع على الواو، ويجوز بثم، وإن ترك ذلك فهذا يعني أسلم وأبرأ وأبعد عن أي شبهة، وأبعد عن أي شبهة. وكذلك أيضا لولا فضل الله علي ثم فضل فلان، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، ها من ربع يده؟ من رفع يده؟ الجواب يجوز أن الشخص يقول هذا وهذا فيما أعانه فلان وتعاون معه فلان. لو قال لقائل الله عز وجل قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هنا لم يقل الله ثم أنعمت عليه ولكن جاء بالواو، فجاء العطف بالواو، فماذا تقول في هذا العطف؟ يعني هل هذا يفيد جواز يعني العطف بالواو وأن العطف ثم للأفضل والأكمل فقط وليس بواجب وليس بشرك إذا جاء العطف بالواو؟ من يجيب عن السؤال؟ من يجيب عن السؤال؟ مفهوم السؤال؟ مفهوم السؤال؟ فهمت السؤال يا أنت أبا الرجال؟ فهمت السؤال يا أبا الرجال؟ هات الجواب. قال لأنه هنا من باب الإخبار، ولما تقول أنا عند الله ثم عندك أليس من باب الإخبار؟ لما تقول أنا عند الله ثم عندك هذا من باب الإخبار. وهكذا لو قلت ما شاء الله ثم شاء فلان من باب الإخبار. من رفع يده؟ تفضل. لا إله إلا الله. المهم بعض العلماء أجابوا قالوا هنا الفعلان متغايران، هنا الفعلان متغايران. أنعم الله على زيد بن حارثة بيش؟ بيش يا رجال؟ بيش يا رجال؟ بالإسلام. وهذا ما خص الله به نفسه، لا أحد يقدر أن يهدي أحدا، والرسول أنعم عليه بالعتق، فيكون الرسول قد ذكر بما يقدر عليه، بما يقدر عليه. فقالوا الفعلان متغايران، الفعلان متغايران. وهكذا قالوا في قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله، إلا أن أغناهم الله ورسوله، فقوله ورسوله عطف على إغناء الله لهم، بمعنى أن أغناهم الله وأغناهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أجيب بذلك، أجيب عن ذلك بأن الفعلين متغايران، والله أعلم. وعلى كل السنة، السنة قد جاءت بزيادة إيضاح للقرآن الكريم وتقييد إلى غير ذلك، فيكون ما في السنة مقبولا من أجل هذا، أن عمل السنة الإيضاح لما يحتمل في القرآن كذا أو يشكل في كذا، فالسنة إذا وضحته قبل وأخذ بما جاء فيها من الإيضاح. تتكلم؟ قال الأخ ألا يكون هذا مثل قوله والشمس ضحاها إلى آخره، هذا من عند الله فيقسم القسم شيء وهذا شيء ثاني، القسم فيقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن هنا ما في قسم فعلا، هذا إخبار. الخلاف الفرق حاصل. وعلى كل الكلام الأول يعني يظهر أنه أظهر. نعم نقول ماذا؟ تمام. ما هذا؟ طيب ماذا تقول؟ سهل الله لنا بفلان وأعاننا الله أو أنعم الله علينا أو أكرمنا أو، هذه كلها ألفاظ صحيحة ما فيها أي إشكال، هذه الألفاظ ما فيها أي إشكال. طيب سؤال، لو قال الشخص بدون ذكر الله مثل ما يقولون لولا حارس الدرب لجرى كذا وكذا، ولولا حارس الدار كالكلب وما أشبه ذلك لهجم الذئب مثلا أو كذا على الأغنام إلى آخره، هل هذا اللفظ يصلح؟ هل هذا اللفظ يصلح أم لا يصلح هذا اللفظ؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ آتوا يا رجال. من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم. لا يصلح لأن فيه يعني غلو في هذا الحارس أو يعني نعم في الحارس هذا أو المتفضل بالخير أو كذا، وفيه نسيان لله وإهمال لله والله هو الميسر وهو الحافظ والمقدر إلى آخره. فهذا ما ينبغي أن يجتنب هذا اللفظ. ولكن لو قالوا لولا الله ثم الحارس هذا كما سمعت يجوز. طيب سؤال: شخص قال مثلا قال اقتضت حكمة الله كذا وكذا، هل هذا اللفظ جائز؟ اقتضت حكمة الله كذا وكذا، هل يجوز هذا اللفظ؟ الجواب يجوز هذا اللفظ، لأنه إخبار عن ما قد فعله الله. شخص رأى كيت، رأى كيت من أفعال الله عز وجل، فقال اقتضت حكمة الله هذا الذي حصل والذي كذا، فهذا جائز. وهكذا أيضا رأى شيئا قال هذه قدرة الله عز وجل، أي مقدوره الذي قدره، مقدوره الذي قدره. لكن هل يجوز للشخص أن يقول الشخص شاءت قدرة الله؟ هل يجوز للشخص أن يقول شاءت قدرة الله؟ ها؟ من رفع يده؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ من رفع يده؟ قم يا سلمان. لا يجوز أن يقول شاءت قدرة الله. ولم؟ لا. ها، من يجيب عن السؤال؟ قم، لأن المشيئة لا بد لها ممن يشاؤها، والإرادة لا بد لها من مريد، صح، والقدرة لا بد لها من قادر. فلما ينسب المشيئة والإرادة يعني إلى نفسها هذا خطأ وغلط، لا يجوز. إذن يجتنب هذا اللفظ شاءت قدرة الله وما أشبه ذلك من الألفاظ. وإما كان يقال في مدة مضت إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ يصلح هذا الكلام؟ يصلح هذا الكلام؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، هذا الكلام إيش وجه الخلل فيه؟ ما وجه الخلل فيه؟ من رفع يده؟ من يجيب عن السؤال؟ من رفع يده؟ ها؟ عندك يا شيخ عبد الحميد؟ عندك؟ والقدر لا بد له من مقدر، نريد هنا القدر بالقدر القدرة، فلا بد لها من مقدر. هذا شيء. الشيء الثاني فيه قلة أدب، وهو أنهم جعلوا أن مشيئتهم وجه قلة الأدب هنا، فلا بد أن يستجيب القدر، وكأن يعني القدر خاضع لهم وكأن الله تابع لهم، فيحذر من الجهل، يحذر من الألفاظ التي هي ناتجة عن جهل عميق وعن إعجاب وغرور بالقوة وما أشبه ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب عندنا أيضا الله أعلم ورسوله، الله أعلم ورسوله، مما يناسب في هذا الدرس، هل للشخص أن يقول الله أعلم ورسوله؟ من يجيب عن هذا؟ ومن يفصل تفصيلا حسنا؟ من عنده التفصيل الحسن؟ عندك يا سعد؟ عندك؟ قال الأخ سعد إن كنا في حياة النبي فيجوز، باعتبار أن الرسول موجود، وقد أقر ذلك. الاعتبار هنا هو بإقراره، ليس بوجوده فقط، لا، بإقراره. لما سأل الرسول ابن معاذ بن جبل ما حق الله على العباد، قال الله ورسوله أعلم، والرسول موجود. إذن هنا أقر بهذه الكلمة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا تجوز إيش؟ قال لا تجوز بعد موته. بقي عند أحد زيادة على ما قال؟ هل أحد عنده زيادة على ما قال؟ قم. أن يكون هذا في أمر الدين، في أمر الدين تعني في حياته ولا بعد مماته؟ في حياته، لأن معاذا، لأن الرسول سأل معاذا عن حق الله، سأل معاذا عن حق الله، يعني قال بعض الشراح لو أنه يعني سأل في أمور دنيوية ليست من شأن الرسول ولا إلى آخره، قالوا لا يقول فيها يعني والرسول أعلم، لأن الرسول أعلم منا في أمور الدين. أما أمور دنيوية فهذه فالعلم فيها ليس يعني منقبة يبلغ الثناء بصاحبه والحمد لصاحبه إلى أن يكون في مقام العلوم الدينية، هذا قال به من قال. وأيضا قم المهم بالنسبة للقول هذا بعد مماته، للقول هذا بعد مماته مختلف في ذلك، هل يقال بعد مماته أم لا يقال؟ ذكر بعض الباحثين أنه لم يعثر قط أن أحدا من الصحابة قال بعد موت النبي الله ورسوله أعلم، وإنما يقولون الله أعلم دون إضافة الرسول إلى الله عز وجل. وبعضهم قال يعني يجوز هذا ما دام أنه في أمور الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد كان يعلمها. والأحسن والأسلم عدم القول هذا، وأن الشخص بعد مماته عليه الصلاة والسلام يقول الله أعلم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تراجع، ما أذكر الذي تقول لكن تراجع، قد سمعت قبل قليل. إن الأفضل ترك هذا بالكلية، إن الأفضل ترك هذا بالكلية. ويختلف الكلام من شخص إلى آخر، فإن قال ما لي إلا الله في السماء وأنت في الأرض، يعني أنك تعينني فيما تحسينه وفيما تقدر علي ما في شيء. وإن كان يقول فيه وأنت في الأرض وهو يعتمد عليه مثل اعتمادي على الله في السماء، فهذا لا يجوز له حتى ولو جاء بثم، ولو كان على اللفظ الصحيح لا يجوز له أن يعتقد أن فلانا يعني يعتمد عليه مثلما يعتمد على الله. من الألفاظ التي هي خطأ وتكثر عند بعض الناس، فعلت هذا والباقي على الله، فعلت هذا والباقي على الله، يعني يفهم من ظاهر كلامه وإن كان قد لا يعني هذا هو، لكن هذا يفهم أن ما فعله لا شريك لله، لا إعانة لله في ذلك ولا تيسير إلى آخره، وأنه يريد من الله في الباقي يقوم به، أنا قد قمت إلى هنا وهذا على ربي. وهذا من الألفاظ التي المطلوب اجتنابها، وأن الشخص يقول قمت بهذا أو فعلت هذا والأمر كله بيد الله والخير من عند الله والتيسير من الله وهكذا، يرد الأمور كلها إلى مدبرها والمتصرف فيها.